الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اليوم درسنا من منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى. سوف نتحدث عن بعض التعريفات الضرورية كما قال المصنف حفظه الله. بدأ بتعريف السنة، ذلك لأنه يريد أن يتحدث عن أهل السنة والجماعة، فركز على السنة وتعريفها وعلى الجماعة وتعريفها. ومن باب الإضافة لشرح الكتاب سوف أبدأ بتعريف كلمة منهج، لأنه أصلا منهج أهل السنة والجماعة، فبالتالي أرى أن المقدمة الضرورية للتعريفات أن نعرف كلمة منهج. والمنهج في اللغة هو السبيل الواضح، المنهج في اللغة السبيل الواضح، ومن ذلك قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهج ينبغي أن يكون طريقا واضحا. أما المنهج في الاصطلاح، يعني لما يتحدث العلماء عن منهج المحدثين في كذا، منهج الأصوليين في كذا، منهج القرآن الكريم في الرد على المشركين، منهج القرآن في إثبات البعث، منهج، كلمة منهج هي مجموعة القضايا العامة، مجموعة القضايا العامة. يعني المنهج يختلف عن التفاصيل، مثلا تقول أنا منهجي في التعامل مع الناس كذا وكذا وكذا، الموجهات العامة التي تضبط الحركة، يعني كلمة منهج هي الموجهات العامة التي تضبط حركة الناس. ولذلك المنهج يرتبط بالحركة، لماذا؟ لأن الإنسان يتحرك وفق منهجه. أما الذي يتحرك بغير منهج، ما الذي يحصل له؟ التخبط، التخبط. يقال منهج البحث، منهج البحث العلمي، القواعد والقضايا الكلية التي تستند إليها. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المنهج مسائل ودلائل، مسائل ودلائل. أي منهج حتى الباطل له منهجه، ولهذا المنهج أدلة يستدل، يعني مجموعة مسائل يستدل لها. المنهج قلنا في تعريفنا للمنهج أنه باختصار المسائل العامة بأدلتها، هذا المنهج. طيب ماذا يعني منهج أهل السنة والجماعة؟ ماذا يعني؟ أشنو؟ لا، منهجهم، طريقتهم وقضاياهم ومسائلهم العامة وقواعدهم الكلية مع أدلة هذه القواعد. يعني نحن قلنا المنهجية في الشيء أن تكون للإنسان طريقة واضحة بأسس علمية أو أسس واضحة، يعني هو يعرف نفسه إنه كيف يتعامل مع الناس. أعطيك مثال، منهجي في التعامل مع الناس أن أحترم الصغير والكبير، هذا منهج. التفاصيل تأتي في ثنايا الحياة اليومية. أنا إذا كنت مرتبط بمنهجي في الحياة معناها أنا سوف أتعامل مع كل من ألقى خلال اليوم ولا أدري من سألقى، ما أدري من سألقى، لكن منهجي احترام الكبير والصغير، هذه قضية كلية. منهجي أن أساعد المسكين مثلا، منهجي أن يكون لدي وقت وأن أعطي الناس وقت، هذا منهج في التعامل مع الآخرين. منهجي في التعامل مع الآخرين أن أحسن الظن بهم، منهجي في التعامل مع الآخرين أن أحب أهل الخير. هذه هي القواعد لقضية واحدة. اعطني أي مثال. منهجك في العمل أن أكون متقنا، أن أحضر مبكرا، أن لا أنصرف إلا بعد الدوام، هذا منهجك. وفي ناس قد يكون منهجه أن يأتي متأخرا، صح، وأن لا يتقن عمله، صح ولا ما صح؟ ولا ما في ناس كذا؟ طيب من أين نستخرج المنهج؟ نستخرج المنهج من خلال السلوك المضطرد، يعني كثرة فعلك يدلني على منهجك، حتى ولو لم تفصح عنه. ممكن أنا أنظر لسلوك إنسان لفترة أقول هذا منهجه كذا وكذا وكذا وكذا. فالمنهج هو المسائل العامة بأدلتها. اختصارا المنهج مسائل ودلائل. طيب منهج أهل السنة حيكون شنو؟ المسائل العامة التي بنى عليها أهل السنة طريقتهم بأدلتها، هذا معنى منهج. طيب بعد ذلك هذه إضافة مناسبة لأنها غير موجودة في الكتاب، يعني كنت أظن أن المصنف سيعرف كل مفردة من المفردات. منهج أهل، أهل أصلا كلمة أهل في اللغة من المصاحبة والمقاربة، من المصاحبة والمقاربة. مثلا أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيته، أهل البيت. ما معنى أهل البيت؟ الذين كانوا قريبين منه. فالأهل قد تطلق على الأقارب رحما، وقد تطلق على القريب معنا. يعني شخص قريب منك ممكن يكون من أهلك، تقول أهل المال، ذهب أهل الدثور، أهل الشيء ما كان مقاربا له. السنة، وهذا أصعب التعريفات، تعريف السنة. طيب نقول يا إخوان السنة هنا معرفة، وأنا أي شيء مكتوب هنا إذا كان واضحا لا ألتفت إليه، باعتبار أن كلكم يمكن أن يقرأه وأن يعرفه. طيب السنة أصلا في اللغة مطلق الطريقة، الطريقة حتى ولو كانت مذمومة. من سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل. فالسنة هي الطريقة، ومن ذلك قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل فلن تجد لسنة الله، أي طريقته في التعامل مع المجرمين. طريقة الله في التعامل مع المجرمين أنه يمد لهم ثم ينتقم منهم، هذه طريقته. طيب هل هنالك فرق بين السنة وبين المنهج؟ السنة طريقة ومضطردة، والمنهج طريقة مضطردة، لكن المنهج يقوم على مسائل ذات رابط، يعني مسائل تربطها أو ترتبط برباط معين في باب معين. طيب هذا تعريف السنة في اللغة. تعريف السنة شرعا أو اصطلاحا لا يمكن أن نقول أن للسنة تعريفا واحدا، لا يمكن أن نقول أن لشنو للسنة شنو تعريفا واحدا. لماذا؟ لأن كل تخصص من تخصصات العلم الشرعي يعرف السنة من خلال هذا التخصص، واضح؟ مثلا الفقهاء يعرفون السنة تعريفا يختلف عن تعريف المحدثين أهل الحديث. الأصوليون في أصول الفقه يعرفون السنة تعريفا يختلف علماء العقيدة يعرفون السنة تعريفا يختلف. فإذا ماذا نقول؟ نقول السنة اصطلاحا نعرفها على حسب التخصص. مثلا السنة عند الفقهاء، السنة عند الفقهاء، الفقهاء يريدون بالسنة ما ليس فرضا، ما ليس فرضا، كل شيء ليس بفرض هذا يعتبر عندهم سنة، ما ليس فرضا، فهو يقابل المستحب أو هو يرادف المستحب والمندوب. لذلك يعرفون السنة التعريف الشائع، يقولون السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو؟ ولا يعاقب تاركها، ولا يعاقب تاركها. نقول هذا تعريف السنة عند من؟ عند الفقهاء. وبالتالي يقولون فرائض الوضوء، فرائض الوضوء وسنن الوضوء، سنن هنا ما ليس فرضا، سنن الوضوء، فرائض الصلاة، شنو؟ سنن الصلاة، الصلاة المكتوبة، أي صلاة غير المكتوبة يسمونها السنن الراتبة، السنن الراتبة. فالسنة ما لم يكن عندهم شنو؟ فرضا. أما الأصوليون يعرفون السنة أنها ما كان مع القرآن، كل كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، كلام الله قرآن، وكلام النبي سنة، كله بما فيه الفرض. يعني الرسول قد يفرض، هل يا أخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يقول كلام ويكون ملزم وفرض للناس؟ ممكن ولا ممكن؟ ممكن، هذا كثير جدا أنه يلزم الناس بأمور يحرم عليهم الحرير للرجال فلا يلبسونه، ألزمهم بذلك. فبالتالي السنة ملزمة، ومن السنة بهذا المفهوم فيها الواجب وفيها المستحب، السنة بهذا المفهوم. ولذلك السنة عند الأصوليين مصدر من مصادر التشريع، يقولون والشريعة مصادرها الأصلية الكتاب وشنو؟ والسنة. هل السنة هنا بمعنى المستحب؟ بمعنى المندوب؟ بمعنى النافلة؟ ولا بمعنى كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مصدر من مصادر الدين؟ هذه السنة عند من؟ عند الأصول. السنة عند المحدثين، السنة عند المحدثين، السنة عند المحدثين كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعاله وأقواله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، هذه السنة عند من؟ عند المحدثين. السنة عند علماء العقيدة والمنهج، وهذا هو محل حديثنا، نحن نتحدث عن السنة بأي مفهوم، سوف نتكلم الآن عن المفهوم الذي نتحدث عنه. طيب، السنة التي نتكلم عنها الآن عند علماء العقيدة لها إطلاقان، للسنة عند علماء العقيدة إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام، السنة ما كان ضدا للشيعة، السنة ما كان شنو؟ ضد الشيعة، يقال هؤلاء سنة وهؤلاء شنو؟ شيعة. طيب، معناها من أقر بحب الصحابة والتزم بالسنة، هذا إطلاق عام. يعني مثلا عندنا كثير من الفرق هي سنة تحت الإطلاق إيش العام، حتى الفرق اللي ممكن يكون فيها انحراف ممكن تكون هي سنة طالما أنهم يحبون الصحابة ليسوا بشيعة، هذا إطلاق عام. الإطلاق الثاني السنة يراد بها السني أو أهل السنة الذين استقاموا على الدين ونبذوا البدع كلها. وبالإطلاق الخاص تخرج طوائف من السنة بالمفهوم العام من أهل السنة، مثلا الأشاعرة، الأشاعرة سنة بالمفهوم العام لأنهم ردوا على الرافضة والشيعة في قضايا الصحابة ويجلون الصحابة جميعا ويحبونهم، وهذه محمدة لهم. لكن لما يأتوا في قضايا الأسماء والصفات صاروا بالنسبة لأهل السنة ماذا؟ مبتدعة، لذلك ضد السنة شنو؟ البدعة. عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، معناه في سنة وضد السنة شنو؟ بدعة. فالسني بالمفهوم العام الذي ليس شيعي، والسني بالمفهوم الخاص الذي جانب البدعة. هذا واضح المواضح يا إخوان، هذه نقطة واضحة المواضحة. ما أعرف المصنف هنا ما أظنه ذكر هذه المسألة بهذه الصورة. طيب، فبالتالي تصبح السنة عند علماء العقيدة جميع مسائل الدين ومسائل الاعتقاد، جميع مسائل شنو؟ الدين والاعتقاد. لذلك لما يطلقون لفظ السنة، يعني مثلا أعطيك مثال، نحن نتكلم عن منهج من؟ أهل السنة. طيب أليسوا بأهل القرآن؟ أليسوا بأهل بأهل القرآن؟ لماذا قلنا أنهم أهل السنة؟ أيوة يا عبد الله، أيوة تفضل. مع القرآن، الله يديك العافية. القرآن محل اتفاق عند الفرق حتى الضالة، إنما ضلت الفرق في باب السنة، فنكاية في الفرق أعلن أهل السنة شعارهم السنة. والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب لما أرسل ابن عباس للخوارج قال لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجهم، جادلهم بالسنة. القرآن محل اتفاق أصلا، لكن من أين يأتي الخلل في الفهم والدين والانحراف عن العقيدة؟ بترك السنة. لذلك أهل السنة يلتزمون السنة، ينقحون صحيحها من ضعيفها، يشرحون كتبها، يولون الحديث اهتماما واعتناء. فلذلك قلنا أهل السنة لا يعني أنهم ليسوا بأهل القرآن، إنما كل الناس يقتنع بالقرآن، هم مع القرآن تميزوا بماذا؟ بالاعتناء بماذا؟ بالسنة. ولذلك صاروا أهل سنة، أهل سنة. وبالتالي نقول في هذه النقطة جزاكم الله خيرا، السنة تعني جميع مسائل الدين. يعني مثلا كتب ابن أبي زمنين كتابا سماه شرح السنة، الذي يتبادر إلى ذهنك أنه سوف يذكر أحاديث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه سوف يذكر أحاديث ثم يشرحها، صح؟ لا، قال شرح السنة نؤمن بربوبية الله وبأنه إله واحد خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، ونؤمن ونثبت أسماءه ونثبت صفاته على الحقيقة. إيش هذا علاقة بالسنة؟ هي عين السنة، شرح السنة لابن أبي زمنين. شرح السنة للبربهاري من علماء العقيدة كتب الإمام البربهاري أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري كتابه شرح السنة. كتب البغوي شرح السنة. أرادوا بالسنة العقيدة ومسائل الدين. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر وخلف مستور الحال، ونرى ونطيع ولاة أمورنا ولا ننزع يدا من طاعتهم، وهكذا كل هذه المسائل يقولون هي السنة. يعني السنة هي كل الدين عند من؟ عند علماء العقيدة. نحن الآن ندرس مادة شنو؟ مادة شنو؟ العقيدة، صح؟ عند علماء العقيدة السنة جميع المسائل الكلية والأساسية التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة، وسموا بأهل سنة لأنهم ليسوا بأهل بدعة. واضح ولا ما واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، بعد ذلك تعريف الجماعة. أهل السنة والجماعة، الجماعة في اللغة، لعل المصنف هنا حفظه الله ذكر تعريفا للجماعة، صحيح؟ صفحة 108 قال: الاشتقاق اللغوي للجماعة مشتق من الاجتماع الذي هو ضد الفرقة، لكن أقول نريد تعريف أدق. هذا التعريف عندي ليس دقيق. التعريف الأدق الذي أورده شيخ الإسلام تيمية وصاحب المعجم الوسيط: الجماعة تعرفها طائفة من الناس يجمعهم غرض واحد. هذه جماعة. ليش؟ ليس كل اجتماع جماعة. كيف يا إخوان؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا، نعم هم في شكل جماعة لكن ليسوا جماعة على الحقيقة. فالجماعة طائفة من الناس يجمعهم غرض واحد أو هدف واحد. ولذلك ممكن نقول مثلا الآن جماعة التبليغ مثلا، في جماعة صح ولا ما صح؟ لماذا؟ لأنها طائفة من الناس وعندهم أهداف يعرفونها يدعون إليها. جماعة الإخوان المسلمين مثلا، جماعة مثلا كذا. الفرق الموجودة صارت جماعات لأنها طائفة واجتمعت على غرض وعلى هدف، عرفت؟ فبالتالي هذا معنى شنو؟ معنى جماعة. طيب، لكن ما معنى أهل السنة والجماعة شرعا؟ يعني لما يطلق هذا اللفظ ماذا يراد به؟ لو لاحظتم من صفحة 108 و 109 قال: وأما الأحاديث التي أوجبت الالتزام بالجماعة، وجدتموها صفحة 109 هذا الكلام وجدتموه؟ شنو؟ وأما الأحاديث التي أوجبت الالتزام بالجماعة وعدم الخروج عليها فقد اختلف العلماء في المقصود بشنو؟ بالجماعة الواردة في الأحاديث خلاف تنوع لا تضاد ولا تعارض فيه فيما نرى. يعني هذه هو ذكر كم قول، يلا افتح إلى صفحة 112 ذكر كم قول؟ ذكر كم؟ 5 أقوال، وسوف أشرح هذه الأقوال، والفائدة التي سوف أفيدكم إياها سوف أذكر القول وأنسبه إلى من قاله من السلف. يعني هو يذكر الأقوال دون أن يذكر من قائلها، وسوف أضيف عليها قولا سادسا، فستصير معنى أهل السنة والجماعة لما أطلق أراد بذلك العلماء كم قول؟ 6 أقوال. طيب، يقول ذهب البعض إلى أن الجماعة هنا هم الصحابة دون من بعدهم، دون من بعدهم. طيب، هذا صحيح. طيب، نقل هذا القول البربهاري في شرح السنة، اكتب أهل السنة والجماعة يراد بهم الصحابة. لكن يا إخوان، لما نأتي في تعريف مصطلح السلفية، هل السلفية حقبة تاريخية ماضية، يعني السلف انتهوا خلاص، أم أنه منهج مستمر؟ ماذا مستمر؟ الشيخ الدكتور محمد سعيد محمد رمضان البوطي ألف كتابه السلفية حقبة زمانية مباركة وليست منهجا، وقد رد عليه أهل العلم ردود كثيرة جدا. فالقول بأنهم الصحابة ممكن، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم الذين مثلوا السلفية والسنة الحق، ومن جاء من بعدهم لم يخرج عنهم. قل إن خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذلك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان، وهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان عائشة وحفصة، أبواهما أسمى صحابة أحمد، يا حبذا الأبوان والبنتان، وهما لأحمد صاحباه ناظراه وسمعه، وبقربه في القبر مضطجعان، كانا على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان، أصفاهما أسماهما أعلاهما أزكاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، أقواهما أعلاهما أسناهما أوفا أصفاهما أتقاهما في السر والإعلان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة، والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان، أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة إزار حصان، أوليس والدها يصافي بعلها وهما بنور الله مؤتلفان، لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان، من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن، ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني، زوج البتول أخ الرسول وركنه، ليث الحروب منازل الأقران، سبحان من جعل الإخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان، واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني، أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد صبطان، أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جميع وامدح أهل بيعة الرضوان، قل خير قول في صحابة أحمد، قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. هذا منهج أهل السنة والجماعة، يقولون هذا في صحابة أحمد، في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قيل أن أبا زرعة الرازي جاءه رجل يعني يتكلم في معاوية بن أبي سفيان وفي أنه كان مع علي وكذا، فقال له أبو زرعة رب معاوية حليم وخصمه علي رجل كريم، إيش أدخلك بينهم؟ رب معاوية هو رب العباد حليم، وخصم معاوية علي بن أبي طالب من أكرم الناس ومن أكثرهم خلقا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فبالتالي القول بأنهم الصحابة لا يريد أن أهل السنة الصحابة فقط، ومن جاء من بعدهم لا يكون أهل السنة، بدليل أن القرآن قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا بد من اتباعهم. القول الثاني قال المصنف هم أهل العلم والفقه والحديث من الأئمة المجتهدين. طيب هذا قول عمرو بن قيس واختيار الإمام البخاري واختيار الترمذي. هذا صفحة كم؟ صفحة 110. هو قال ذكر هذا، أنت يعني ممكن تكتب حتى على الهامش قصاده، تكتب تقول قول عمرو بن قيس والبخاري والترمذي. القول الثالث قال الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر من أمور الشرع، وكأنه يعني بذلك الإجماع شرعا، يعني الجماعة الأمور التي انعقد عليها الإجماع. ولذلك أقول لكم هنا مسألة مهمة جدا يا إخوان، من أكبر الأشياء التي تخرج عن أهل السنة مخالفة الإجماع الواضح. مخالفة شنو؟ الإجماع الواضح، يعني متى يصير الفرد خارج أهل السنة؟ إذا خالف الإجماع الواضح، خاصة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل أصول الدين. طيب هذا القول نقله الشاطبي في الاعتصام ولم يعزه لأحد، يعني ما قال هذا قول فلان، لم يعزه لأحد. هذا بالنسبة للقول الثالث. القول الرابع قال صفحة 111 وقيل أهل السنة والجماعة السواد الأعظم، يعني مجموعة أمة الإسلام، هؤلاء هم من؟ هم الجماعة التي من خالفها خالف الشرع. عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ومن شذ شذ في النار، الجماعة رحمة والفرقة عذاب كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا قلنا السواد الأعظم، وهذا القول مرجعه نقله ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، هذا اسم الكتاب بالمناسبة، اسمه الإبانة في عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، هذا اسم الكتاب، يختصر بكتاب شنو؟ الإبانة. وعندنا كتاب الإبانة الكبرى، وهذا لمن؟ للسجدي، أبي نصر السجدي. لكن القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم هذا ذكره من؟ مرجعه أين؟ الإبانة لابن بطة. طيب القول الخامس قال الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، لا يكون هنالك جماعة ما لم يكن عندهم أمير وحاكم، وبالتالي يعتبر الخارج على الحاكم كأنه خارج على الجماعة. وهذا القول نقل عن مجموعة من السلف، أو ذكر هذا القول مجموعة من السلف، ولكن رجحه الشاطبي، الإمام الشاطبي رحمه الله يرجح هذا القول ويراه أنه هو الحق. طيب وكذلك اختار هذا القول الحافظ ابن كثير، وكأن ابن كثير أيضا رجحه، وأيضا البربهاري في شرح السنة أيضا رجح هذا القول، أنه يعني هذه الأقوال ليست متضادة، قلنا طيب نعيد الكلام. قلنا القول الأول الجماعة هم الصحابة، وهذا قول من نقله من البربهاري في شرح السنة. القول الثاني أنهم المجتهدون من العلماء، وهذا قول من عمرو بن قيس والبخاري والترمذي. والقول الثالث أنهم جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر، وقلنا هذا نقله الشاطبي ولم يعزه لأحد. والقول الرابع أنهم السواد الأعظم، وهو اختيار من ابن بطة، نقله ابن بطة واختاره. والقول الخامس هو جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر، وهذا نقله الشاطبي وهو اختيار ابن كثير واختيار البربهاري. صحيح. القول السادس أنه وهذا ما موجود كقول. القول السادس هم جماعة أهل الحق، الجماعة التي على الحق، فقد لا تكون لهم دولة وليس لهم أمير، لكنهم اجتمعوا على حق، فبالتالي هم أهل السنة والجماعة، اجتمعوا على على على الحق، هم جماعة أهل الحق. وأورد المصنف كلاما قريبا من هذا لكن لم يعده من الأقوال، وأنا أعده من الأقوال، وأقول أيضا هذا قول البربهاري وابن كثير، نفس هذا القول أيضا رجحه البربهاري وابن كثير. طيب هنا مسألة تثور دائما، جماعة المسلمين إذا كان لهم إمام، الآن للمسلمين أئمة كثر الذين عرفوا بعلماء الأمصار، يعني مثلا كل دولة عندها أمير، عرفت؟ يعني جماعة المسلمين أنت مع من يعني تكون أصلا؟ تكون مع من؟ أنت في بلدك مثلا كويس؟ عندكم رئيس وأنت موجود فيها، والدولة الأخرى عندها رئيس وعندها أتباع ورعاية وهكذا. الذي اتفق عليه أهل السنة حديثا أن حكام المسلمين في الأمصار يلزمون كل فرد في مصره وبلده أن لا يخرج على إمامه ولا على أهل بلده. يعني مثلا أنا في السودان عندنا رئيس البلد، صح ولا ما صح؟ ما أقول له لا أنا أتبع لرئيس دولة أخرى وأنا لا أطيعك أنت، إنما أطيع رئيس دولة أخرى، هذا لا يصح عند أهل السنة والجماعة، واتفقوا. وفي هذا نقل عن شيخ الإسلام تيمية، ولذلك أقول لكم شيخ الإسلام تيمية مفيد لأنه عاش عصر الانقسامات وعصر تقسم الخلافة. صارت الخلافة دويلات، دولة في الشام، دولة في العراق، دولة في مصر، دولة في كذا، ولكل دولة على علاقة منفصلة. فكان يقول لكل جماعة موجودة خروجكم على إمامكم يحدث من الشر ما فيه، فإمامك الذي أنت تحت إمرته والذي أنت تحت سلطانه. وبالتالي أهل السنة في كل بلد أكثر الناس حرصا على عدم وجود الفتن والمشاكل والتقتيل والتشريد وانفراط الأمن، أكثر الناس حرصا على أمن البلد وعلى أمن المنطقة التي هم فيها، لأنهم يعرفون قيمة سفك الدماء، يعرفون قيمة الفوضى، وهذا قد تحدثنا عنه في درسنا الماضي. طيب من التعريفات بعد ذلك صفحة 113، صفحة 113 قال أهل الحديث، أهل الحديث. طيب نفس الكلام الذي قيل في السنة، القول بأهل السنة لا يعني أنهم لا يعتنوا بالقرآن، إنما ذكروا السنة لأنها الفاصل مع أهل البدع، عرفت؟ وقولنا بأنهم أهل الحديث، أصلا الحديث هو كل شيء أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما ليس بحديث قرآن، صح؟ الشيء الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث. طيب، أهل الحديث هم الذين يعتنون بالأحاديث ويأخذون بصحيحها ويذبون الضعيف عن الحديث، ذلك لأن الدين والإسلام لا يستغني عن الحديث، فلو أبطلنا الأخذ بالسنة لأبطلنا الشريعة كلها، صح ولا ما صح؟ بدءا من الصلوات، كم صلاة سوف تصلي في اليوم؟ كم ركعة؟ هذا غير موجود في القرآن، إنما هو موجود في شنو؟ في السنة. وهذا من أدلة أن في السنة واجبات، أن في السنة واجبات، أمور واجبة، فالأخذ بكيفية الصلاة واجبة. صلوا كما رأيتموني أصلي، تفاصيل الزكاة، النصاب هل موجود في القرآن؟ نصاب الزكاة، الحول موجود في القرآن، كل هذا موجود في السنة. طيب، فقولنا أهل الحديث، أنا أقول كلمة تكتب، أهل الحديث لا يراد بهم الذين يروون الأحاديث، إنما الذين أخذوا بالمنهج الصحيح في الدين، ليس الذين رووا الأحاديث، إنما الذين أخذوا بشنو؟ بالمنهج الصحيح. ولماذا قلنا الحديث؟ لأن في الحديث حجة وقوة. قال الشافعي، نقل ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال الشافعي: من حفظ القرآن عظم قدره، من حفظ القرآن عظم قدره، ومن حفظ الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه. من حفظ القرآن عظم قدره، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره. لماذا؟ لأن الفقيه يحتاج إليه يوميا، صليت كذا كذا ما أدري، سلمت قبل الإمام، أتيت وجدتهم في الركوع، عملت كذا وكذا في الوضوء، ماذا علي؟ أمي قالت لي كذا وكذا، طلقت زوجتي. الفقيه مقداره نبيل، من تعلم الفقه نبل مقداره، ومن تعلم العربية اللغة العربية رق طبعه، أدب وشعر وكذا، ومن تعلم الحساب جزل رأيه. طيب، فبالتالي شاهدنا أن من تعلم الحديث ما الذي يحصل له؟ قويت حجته. وأهل السنة لذلك تجدهم أقوى الناس شنو؟ حجة في النقاش، يعني إذا ناقشوا أفادوا. المصنف يقول: علم الحديث قسمان، علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. ونحن نضيف: أهل الحديث المصطلح المرادف لأهل السنة، نقول هم الذين اعتنوا بالحديث، هذا يكتب، هذا الكلام يكتب، أهل الحديث بالمعنى المرادف لأهل السنة هم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية ورعاية. رعاية التزاما، يعني إذا سمعوا عن شيء أنه سنة كانوا أسرع الناس مبادرة لإحياء السنة، عرفت؟ فأهل الحديث المصطلح المرادف لأهل السنة هم الذين اعتنوا بالحديث شنو؟ رواية و وشنو؟ ودراية ورعاية، رعاية يعني تطبيق السنة في أحوالهم وفي حياتهم. طيب خلاصة هذا المبحث قولنا: من لزم الحديث عرف الدين، من لزم الحديث فقد عرف الدين. طيب خلاص الوقت، الوقت انتهى. طيب المصطلح القادم هو السلفية، الحديث عن مصطلح السلفية. لكن قبل أن أن أن أن أن أن أجيب أن أن أن أن نتحدث عن مصطلح السلفية وأتحرك، أختصر إلى هنا. الدرس القادم غدا إن شاء الله نتم، لكن وردت أسئلة كثيرة جدا متفرقة، وهذا جزء منها كلها تدور حول موضوع حكم مناصرة حزب الله في لبنان وما يدور ويجري في الساحة اليوم. وقد أشكل هذه المسألة على كثير من الإخوان. طيب أنا أود أن ننزل هذا المنهج الذي ندرسه حتى لا تكون دراسته مجرد دراسة نظرية، أن ننزل هذا على واقعنا. أولا أقول شيء يا إخوان، الذين قالوا وعلماءنا الذين أفتوا بأن حزب الله لا يناصر، أرى بعض الناس يحمل عليهم شديد، ولا أكون بالغا لو أني قلت أن معهم شيء من الحق، شيء من الحق. أدل حق إذا كان الشيعة ينصرون الدين، ما الذي يفعلونه في العراق؟ أوليسوا هم الذين والوا أمريكا في العراق؟ حكام العراق اليوم من هم؟ وماذا يفعلون بأهل السنة؟ فبالتالي إذا شيخ من الشيوخ نظر لهذا الواقع ونظر إلى قضية الشيعة في المنطقة على المدى البعيد وأفتى، لا أرى أن يستغرب الناس. يعني أنا أرى الناس الآن يقومون على مشايخنا، وخاصة الشيخ بن جبريل حفظه الله. يا إخوان نحن نقول أن مسألة مناصرة الشيعة أو عدم مناصرتهم في واقعة من الوقائع هذا ليس من القطعيات. هل هذا من قطعيات الدين؟ هل هذا من القطعيات؟ يا إخوان هل هذا من القطعيات؟ في آية ولا في حديث؟ الأمر قابل للنقاش. لكن لو أن شخصا، يعني أنا بس فقط أريد أن ننزل منهج أهل السنة في المسائل الاجتهادية، أن نعذره، نقول يا أخي هذه وجهة نظره وعندها وجه، لأن المسألة شائكة بالنسبة لا ينظر إلى المسألة من الناحية العاطفية فقط. لكن لو أن قلنا بأن لأهل السنة والجماعة قواعد، ومن قواعدهم الأخذ بأخف الضررين عند تزاحم الأضرار والشر، الأخذ بأخف شنو؟ الضررين. أصلا ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، هذا معروف لدى كل الناس، لكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشنو وشر الشرين. الشيعة شر لكن اليهود أشر. وعندنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى المجلد 28، لو لم تخن الذاكرة تقريبا صفحة 167، يقول بأن المبتدع يقام معه الواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد إذا لم يكن إلا معه. المشكلة هم الذين الآن ضد إسرائيل، هم الآن ضد إسرائيل، فبالتالي لا يقوم هذا الواجب إلا شنو؟ إلا معه. لماذا؟ قال لأن ترك الواجب معهم أكبر من مفسدة بدعتهم، فأصلهم عندهم بدعة، فنبين أن عندهم بدعة. وأنهم يخالفوننا. وبالمناسبة الأمة الإسلامية هشة في ثوابتها، والدليل على ذلك تجد كثير من الناس يقول لك حزب الله شيعي ولا ما شيعي أنا معه، خلاص أنا صرت معهم. صرت معهم كيف؟ أنت لا تعرف فكرهم ولا تعرف عقائدهم الرديئة وسيئة طالما أنهم رافضة وشيعة. لكن لو قلنا هذا موقف استثنائي يا إخوان، دعك من الشيعة واليهود، لو أن كفارا قاتلونا يمكن أن نستعين وأن نتعاون مع كافر أقل كفرا وعداء مع كافر أكثر كفرا وعداء. والدليل حديث عوف بن مالك الأشجعي في البخاري: ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا لكم من ورائكم. يعني في آخر الزمان سيتفق المسلمون مع الأوروبيين لقتال كفار. الأوروبيين كفار ولا كفار؟ لمن هو أكثر منهم. فبالتالي من هذا الظرف الاستثنائي ممكن هذا الذي أميل إليه وتميل إليه نفسي في هذه المسألة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.